الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي فإنه لا يعامل فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على وفق، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع شرطي قبول الأعمال، ألا وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص. والمتابعة هي تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشهادة له بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهو المبلغ لدين الله تبارك وتعالى، فلا دين إلا ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أي لا يكون من أهل العبادة حقا وصدقا، ولا يكون من الفائزين بأجور العابدين المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى المقبولة أعمالهم، إلا إذا كان عمله قائما على أصلين عظيمين وأساسين متينين. قال: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية، أو قل الإخلاص للمعبود. الأولى المتابعة للرسول، والثانية الإخلاص للمعبود أو إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. وهذان أصلان عليهما قيام دين الإسلام، ولا يقوم الدين إلا عليهما، الإخلاص لله في الأعمال بأن تقع الأعمال كلها لوجهه تبارك وتعالى خالصة، والثاني أن تكون الأعمال موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يكون العامل متبعا في عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل شأنه لا يقبل من العمل إلا الخالص الصواب الخالص لوجهه، ولهذا قال جل شأنه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي لم أقبل منه عمله. والمتابعة شرط لقبول العمل، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وعرفنا سابقا أن حسن العمل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حسن العمل وحسن العبادة لا يكون ولا يتحقق إلا بهذين الشرطين. ولهذا جاء عن الحسن جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. والإخلاص في العبادة وهو شرط لقبولها، هو بأن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، لأن معنى الخالص لغة أي الصافي النقي، هذا معنى الخالص، الخالص أي الصافي النقي. ولفهم معنى الخالص والإخلاص لغة تأمل قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أي في بطون بهيمة الأنعام، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بغاية الصفاء وتمام النقاء يخرج كما أخبر ربنا جل شأنه من بين فرث ودم، ولا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، بل تراه صافيا لا شائبة فيه، وهو للتو خرج من بين الفرث والدم، ولا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، وصفه ربنا بأنه خالص، ومعنى خالص أي صافي نقي. تنظر إليه اللبن الذي خرج من ضرع بهيمة الأنعام تجده صافيا، لا ليس فيه شوائب، تجده صافيا لا شوائب فيه. والأمر الآخر، وهذا أيضا فيه عبرة، أنه سائغ للشاربين، مع علم شاربه بمخرجه، إلا أنه يستسيغه ويستلذه ويجد من أطعم ما يكون، وهو يعلم من أين خرج، يجد له لذة وطعما يصبه أو يحلبه في وعاء ويشربه هنيئا مريئا. فالله جل شأنه يقول: لبنا خالصا سائغا للشاربين، وفي مقدمة الآية قال: إن في ذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، هذه عبرة عظيمة وآية من آيات الله جل وعلا الدالة على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، والدالة على وجوب أن تكون أعمالنا صافية لله صفاء اللبن، أن تكون أعمالنا صافية لله صفاء اللبن نقية مثل اللبن الصافي، تكون أعمالنا لله صافية نقية ليس فيها شوائب، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك من الشوائب والمكدرات التي تذهب صفو التوحيد وبهاء نقائه. فالواجب على المسلم أن يجتهد في أعماله كلها أن تكون خالصة أي صافية نقية، بمعنى أن تكون كلها لله، لا يريد بها غرضا آخر ولا يريد بها مطمعا آخر، وإنما يريد بها الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل شأنه ألا لله الدين الخالص، وقال جل شأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والشرط الثاني أن تكون الأعمال مطابقة للسنة، فليس للإنسان أن يعبد الله بما شاء، وليس له أن يعبد الله بالأهواء والبدع، وليس له أن يعبد الله بما يستحسنه أو يراه جميلا، أو أن يعبد الله بأمور يجربها، مثل بعضهم يأتي بعبادات أو بأذكار أو بأعمال، وإذا قلت له ما الدليل قال جربتنا وجرب فلان والشيوخنا جربوا إلى آخره، هذا ليس دليل، ولا يقبل العمل إذا بني على التجربة، ولا يقبل العمل إذا بني على الذوق. بعضهم إذا سئل عن عمل من الأعمال لا أصل له يقول أرتاح له وأجد له ذوقا وطعما، هذا ليس دليل، العمل الذي مبني على الذوق المجرد مردود على صاحبه. وكذلك الأعمال التي تبنى على الحكايات والقصص والروايات الواهيات فضلا عن الأحاديث المكذوبات على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كله لا يبنى عليه عمل، وكل عمل على كل عمل بني على مثل ذلك مردود على صاحبه غير مقبول منه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يرام الوصول إلى الدين والأصول بغير ما جاء به الرسول؟ هذا لا يمكن إطلاقا، لا يمكن. فالوصول إلى الحق لا يكون إلا بالاتباع والاقتداء للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكان في كل جمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي وصيته التي رواها العرباض قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ومفهوم المخالفة لذلك أن من لم يتمسك بالكتاب والسنة ما الذي يحدث له؟ يضل، ولا يسلم من الضلال إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى أن الأعمال لا تكون مقبولة إلا بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، ثم أخذ يبين حال الناس حيال هذين الأمرين، كيف شأن الناس وحالهم مع الإخلاص والمتابعة. قال ينقسمون إلى أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام من حيث تحقيق الإخلاص والمتابعة. الأول من هذه الأقسام الأربعة أهل الإخلاص والمتابعة، اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا منهم. قال الأول رحمه الله، قال أهل الإخلاص والمتابعة. أهل الإخلاص والمتابعة أي الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فجمعوا في عباداتهم وأعمالهم وقرباتهم وطاعاتهم بين هذين الأصلين، أعمالهم كلها لله خالصة، وفي الوقت نفسه أعمالهم كلها لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة. فاجتمع في أعمالهم شرط قبول الأعمال، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فكانوا محققين حقا وصدقا لكلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا ينجحون في امتحان يوم القيامة، لأن كل عبد يوم القيامة يوجه له سؤالان، الأول عن الإخلاص والثاني عن المتابعة، والسؤالان ذكرا في القرآن الكريم، ماذا كنتم تعبدون، هذا السؤال الأول، والثاني ماذا أجبتم المرسلين. جواب الأول الإخلاص وجواب الثاني الاتباع، فينجحون في امتحان يوم القيامة لأنهم جواب السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون كانوا مخلصين لله، وماذا أجبتم المرسلين كانوا متبعين لرسل الله، ليسوا أهل بدع ولا أهل أهواء ولا أهل ضلالات، وإنما أهل اتباع، فينجحون في امتحان يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون مخلصين لله، ماذا أجبتم المرسلين متبعين لرسل الله. فجمعوا بين الإخلاص والمتابعة. قال فأعمالهم أعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. أعمالهم كلها لله، لا يعمل عملا إلا يبتغي به وجه الله، لا يقول قولا إلا يبتغي به وجه الله، جميع أعمالهم وأقوالهم تصدر عنهم تقربا لله سبحانه وتعالى وطلبا لأجره وثوابه. لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، أي ما يقومون به من أعمال لا يريدون بها من العباد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أي أعماله كلها لم يقم بها إلا ابتغاء وجهه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. يقول عدوا الناس كأصحاب القبور، عدوا الناس يعني اعتبروا الناس الذين يرونهم ويعاينونهم ويشاهدونهم ويتعاملون معهم كأصحاب القبور، بمعنى أن صاحب القبر هو إنسان ميت ليس بيده أي شيء ولا يستطيع أن يقدم لك أي خدمة، فيتعاملون مع الناس كأصحاب القبور، مثلما أن الإنسان لا يرجو من أصحاب القبور أن يخدموه بأي خدمة ولا يطمع منهم بشيء، فمن سواهم أيضا يعاملهم ليس عن طمع، يعاملهم لا للمصلحة، كثير من تعاملات الناس للمصلحة، إذا انتهت المصلحة انتهى التعامل، يسلم للمصلحة، يبدي المحبة للمصلحة إلى آخر للمصلحة، وإذا انتهت مصلحته انتهى التعامل، فلم يكن أصلا تعامله لله، ولهذا كل هذه التعاملات كلها تنتهي وتنقضي ولا يبقى إلا ما كان لله، ما كان لله دام واتصل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل مودة أو محبة أو صلة أو تواصل كل ذلك ينتهي ولا يبقى إلا ما كان لله، فالذي لله يبقى وما سواه ينقطع. لا عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذه حالهم فعلا لا يملكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة، ليس واحد فقط، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا المعنى في القرآن في آيات: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، أي الله يكفيني في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، فلا ألجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. قال: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. في العبارة شيء من الضعف، وصوابها كما في المدارج لابن القيم، والمؤلف استفاد هذا من ابن القيم رحمه الله: ولا يعامل أحدا، ولا يعامل أحد الخلق دون الله، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله، لا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وهذا تنبيه عظيم جدا إلى أن الفساد الذي يحصل في هذا الباب ناشئ عن نوعين من الجهل ترتب عليهما هذا الانحراف: الأول الجهل بالله، والثاني الجهل بالخلق، عدم المعرفة بالله وعدم المعرفة بالخلق. وإلا لو عرف الإنسان الله حق المعرفة وعرف الناس أيضا حق المعرفة، عرف الله سبحانه وتعالى بأنه القوي المتين العزيز الكبير المتعال القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الخافض الرافع الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء كان وما لم يشأ ولم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. لم يكن توجهه ولا التجاؤه ولا اعتماده ولا توكله ولا طلبه إلا إليه سبحانه وتعالى. وأيضا لو عرف الخلق، لو عرف الخلق حق المعرفة وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، لم يلجأ إليهم، لم يلجأ إليهم، ولم يتوجه بقلبه إليهم، ولم يفوض أموره إليهم، ولم يتوكل عليهم. لكن إذا حصل فساد في هذا الجانب وانحراف فهو ناشئ عن الجهل بالله وعن الجهل بالخلق، ما عرف الله ولا عرف الخلق. لأن لو عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة لم يلجأ إلا إليه، ولو عرف الخلق حق المعرفة لم يلجأ إليهم. فإذا لجأ إلى الخلق ولم يلجأ إلى الله هذا ناشئ عن جهله بالله وعن جهله بالخلق. ولهذا من عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملة الناس، آثر رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الناس، آثر التماس رضا الله عز وجل وإن سخط عنه عليه الناس. فيكون غاية مقصوده ونهاية مراد أن ينال رضا ربه سبحانه وتعالى، ولا يبالي لو أن الناس سخطوا عليه أو لم يرضوا عليه أو لم يقبلوا منه. ولهذا من الفساد الذي يحصل أن بعض الناس فعلا يدرك أن هذا العمل يرضي الله، انتبهوا يا أخوان، بعض الناس يدرك أن هذا العمل يرضي الله ثم لا يفعله. لماذا لا تفعله؟ قال: ما أدري ماذا يقول عني الناس. إذا ما عرف الله ولا عرف الناس، ما أدري ماذا يقول عني الناس. إذا فعلت هذا إيش يقول عني الناس بعدين؟ فهذا في الحقيقة ما عرف الله حق المعرفة ولا عرف الناس حق المعرفة. هؤلاء الذين تعمل لهم ماذا يقدمون لك وماذا يملكون لك وماذا ترجو من ورائهم؟ والرب العظيم هو الذي جل شأنه بيده كل شيء، وبيده ملكوت السماوات والأرض، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا حقيقة الانحراف الذي يقع في هذا الباب ناشئ عن الجهل، جهل بالله وجهل بالخلق. وإلا من عرف الله حقا وعرف الخلق حقا فإنه لن يلجأ إلا إلى الله، ولا يمكن أن يفكر أن يلجأ إلى الخلق. كيف يفكر أن يلجأ إلى من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلكم لغيرهم، فضلا عن أن يملك ذلك لغيرهم. والأمر كله لله، ومما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. وقال عليه الصلاة والسلام لعمه ولعمته ولقبيلة العشيرة ولبنته: لا أملك لكم من الله شيئا. فالأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى. فإذا من عرف الله وعرف الخلق لن يلجأ إلا إلى الله، ولن يتوكل إلا على الله، ولن يطلب مدده وعونه إلا من الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي يقول في دعائه ومناجاته: مدد يا فلان، هل عرف فلانا هذا الذي يطلب منه المدد حق المعرفة؟ هل عرف فقره واحتياجه واضطراره إلى الله، وأنه فقير إلى الله عز وجل لا غنى له عن الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمنشأ الانحراف وأساسه هو هذا الجهل بالله والجهل بالخلق. ولهذا يقع الجاهلون بالله الجاهلون بالخلق في صرف العبادة للمخلوقات وعدم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه. الإخلاص يعرفه المصنف رحمه الله بأنه الذي لا يتقبل الله من عمل عملا صوابا عاريا منه، أي أن العامل لو عمل عملا صوابا، بمعنى صوابا أي موافق للسنة، صورة العمل موافقة للسنة، مثل أن يصلي على السنة أو يحج على السنة أو مثلا يتصدق أو نحو ذلك من الأعمال، ويكون العمل مطابق للسنة في صورة العمل، لكن النية ليست لله، النية ليست لله، إما للرياء أو للسمعة أو لأغراض أخرى. وصورة العمل على السنة ما كان من الأعمال من هذا القبيل لا يقبله الله، لأن من شرط قبول العمل الصفاء والنقاء، أن يكون خالصا صافيا نقيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. وهو الذي، أي الإخلاص، الذي ألزم عباده به إلى الموت، يعني أن يلزموه وأن يحافظوا عليه وأن يكونوا عليه إلى الممات. وقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت، اليقين الموت. اعبد ربك أي مخلصا موحدا، حتى يأتيك اليقين أي حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت على ذلك. وفي الآية الأخرى قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، بمعنى أن تجاهد نفسك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاك الله عز وجل وأنت على ذلك. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في الآيتين أن الدنيا ميدان للابتلاء، أن الدنيا ميدان للابتلاء، خلق الدنيا وخلق الحياة والموت وخلق هذا الكون للابتلاء. للابتلاء بماذا؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالخلق خلقوا ليبتليهم الله أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فكان واجبا على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل ليحقق هذا الذي خلق ليبتلى به. ليبلوكم أيكم أحسن، ليمتحنكم ويختبركم من الأحسن عملا. فكان متعينا على كل مسلم أن يعرف حسن العمل الذي خلق ليبتلى بهذا الأمر، هل يكون من أهله أو لا يكون. قال: وأحسن العمل، هذا شرح منه لمعنى الآية، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وهذا مستفاد من قول الفضيل بن عياض رحمه الله، تلا الآية وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال: فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذين الأمرين ينجح العبد في الابتلاء ويفوز في الامتحان، وبدون هذين الأمرين لا يكون ناجحا بل يكون من الخاسرين. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا الفوز الحقيقي، الفوز بالطاعة والإخلاص والاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. فالعمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، لأنه إن لم يكن خالصا كان ماذا؟ شركا. وإن لم يكن متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وكل من الشرك والبدعة مردود على صاحبه، فالله لا يقبل إلا الإخلاص والمتابعة. قال: وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا، أي لا أحسن دينا، استفهام بمعنى النفي، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لله أي مخلصا، وهو محسن أي متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن كان كذلكم لا أحسن دينا منه، لا أحسن دينا منه، أي بإخلاصه للمعبود ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمفهوم هذا الحديث الأمر بلزوم هديه واتباع سنته والحذر الشديد من البدع والأهواء. قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكم هي الأعمال التي يباشرها الناس ويعملونها متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بها، طالبين رضاه وأجره وثوابه سبحانه وتعالى، وهي ليست من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كثيرة جدا، والمحدثات لا حد لها ولا عد، وجميع الأعمال المحدثة لا يقبلها الله، حتى لو عمل بها العامل ليله ونهاره، لو عمل العامل بها ليله ونهاره. وسبحان الله، تأملوا في رجلين، رجل مقل من العمل، رجل مقل من العمل، أعماله قليلة، أعماله قليلة، يؤدي فرض الله الذي أوجبه عليه وأعمال قليلة جدا، لكنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام ومخلص لربه سبحانه وتعالى، وآخر مجتهد في العمل ليله ونهاره، أعمال متواصلة ودأب ونصب وتعب وجد واجتهاد، لكن على غير السنة وعلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقل يقبل وهذا المكثر يرد عليه عمله. ولو سألت هذا المكثر عن عمله لا أخبرك أن عمله من أحسن الأعمال، ولهذا اجتهد فيها لأنه يراها من أحسن الأعمال، لكن لا يقبلها الله منه لأنها ليست موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فليست العبرة بكثرة العمل، ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة العمل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما من رغب عن السنة فليس كما قال عيسى: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. قال: وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. ليت أهل البدع يعرفون هذا الأمر، ليتهم يعرفون هذا الأمر. كل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والعمل يذهب ويضيع ولا ينتفع به صاحبه إن فقد هذين الأمرين أو فقد أحدهما، إن فقد الإخلاص أو فقد المتابعة أو فقدهما معا. قال: فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والبدع، الله يعبد بأمره لا بالأهواء والبدع، وإلا ما فائدة إرسال الرسل إذا كان كل يركب رأسه ويعبد الله بما أراد؟ ما فائدة بعثة المرسلين إذا كان كل إنسان يركب رأسه وكل يقول: هذا جيد وهذا حسن وهذا يعجبني وهذا جربته وهذا كذا، إلى آخر ما يقول كثير من الناس؟ إذا ما فائدة بعثة المرسلين إذا كان كل يركب رأسه ويعمل من الأعمال ما أراد؟ ولهذا يقول المصنف: فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. والله يقول في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا من أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع هو ما أذن الله به، والشرع هو ما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال مالك رحمه الله أخذا من هذه الآية: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا من الخير للإنسان أن يفقه هذا الأمر وأن يحسن فهمه وأن يجتهد حياته أن تكون عباداته لله رب العالمين خالصة ولسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام موافقة، فإنه لن يقبل عمل عامل إلا بذلك. والله المسؤول وحده لا شريك له أن يوفقنا أجمعين للإخلاص والمتابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يحسبن، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني، وذكر بعدهم الضرب الثالث، وذكر بعدهم الضرب الرابع، وجميع هؤلاء الذين لم يخلص ولم يتابع، والذي لم يخلص وتابع، والذي لم يتابع وأخلص، جميع هؤلاء أعمالهم مردودة، جميع هؤلاء أعمالهم مردودة وليست مقبولة. والتعريف بهؤلاء والتعريف بحالهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف الشر ليجتنب، أن يعرف الباطل ليحذر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. فنحن إذا عرفنا الضرب الثاني والضرب الثالث والضرب الرابع، والمصنف وصف الضرب الأول قال هؤلاء شرار الخلق، ما فائدة المعرفة بهؤلاء؟ أن تحذر طريقهم وأن يجتنب سبيلهم. والله يقول في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا استبانت سبيلهم ووضحت للإنسان وعرف أنها سبيل ضلال وسبيل شر وسبيل المجرمين يكون منها في حذر ويتوقاها ويحذر من الوقوع فيها. ولهذا قيل إن في تعريف الشر تحذيرا من باطله. قال الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة. الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، أي يعمل أعمالا ويأتي بقربات ليست لله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية صورة العمل أيضا ليست موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا الأعمال على السنة ولا أيضا هو متقرب بأعماله إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا يعني شخص يخترع أذكار، يخترع أذكار ويخترع مثلا لنفسه سبحة طويلة، ويبدأ بأذكاره المخترعة التي هو أنشأها، يذكر بتلك الأذكار المخترعة، فأذكاره ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو بهذه الأذكار التي يمارسها لم يقصد التقرب إلى الله، وإنما قصد أن يعظمه الناس، وأن يكون مثلا يقول عنه الناس هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بعضهم هذا همه. ولهذا بعضهم لا يبالي، يعلق على صدره سبحة بألف خرزة وثقيلة، ويجرجرها أمامه ويضعها قدامه، ويبدأ بأذكار مخترعة ويعد خرزات السبحة ويحملها على صدره مثقلا بها، وهذا خطر عليه، مثل هذا العمل خطر عليه. ولا أعرف في الأذكار الشرعية ذكرا يعد ألف مرة، ما أعرف، لا أعرف في الأذكار الشرعية ذكرا يعده العاد ألف مرة، هذا لا أعرف. فسبحة بألف خرزة هذه حتى لو كان الغرض منها العد فلا يوجد ذكرا شرعيا يعد ألف مرة، مطلوب من العامل أن يعده ألف مرة، لا أعرف ذلك في الأذكار المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يعني سبحة بألف خرزة وحبات الخرز كبار وثقيلة، وأحيانا بعض السبحة التي تسمى الألفية ما يستطيع يحملها واحد وحده، إذا أرادوا أن يذكرون الله يأتي جماعة يحملون السبحة، أما ألف خرزة ثقيلة يحملونها مجموعة وينقلونها إلى مكان الذكر ويبسطونها أمامهم ويبدأون بسحب خرزات السبحة الثقيلة حتى يذكر الله سبحانه وتعالى الذكر الألفي. هذا كله من المحدثات والضلالات والمخترعات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإذا كان يعد الخرزات واحدة تلو الأخرى بذكر غير مشروع، اجتمع حشف وسوكيلة، العمل محدث وطريقة العمل محدثة، وأيضا إذا كان هذا يقوم به رياء وتصنعا وتظاهرا أمام الناس اجتمعت عليه ركام من الضلالات، نسأل الله العافية وأن يهدي من ضل إلى الهدى. قال من لا إخلاص له ولا متابعة، من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق. قال وهم المتزينون، انتبه للعبارة، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهم المتزينون بأعمال الخير ويراؤون بها الناس، ويراؤون بها الناس. قوله يراؤون بها الناس هذه مستقيمة مع قوله لا إخلاص، ولكن قوله متزينون بأعمال الخير ليست مستقيمة مع قوله لا متابعة، إلا أن يوضع في هذا الكلام قيد، إلا أن يوضع فيه قيد. أما بهذا الإطلاق ليس مستقيما، الكلام غير مستقيم، لا بد أن يوضع فيه قيد، كأن يقول وهم المتزينون بأعمال يظنون أنها خيرا، يظنون أنها خيرا أو يحسبون أنها خيرا، بهذا القيد يستقيم الكلام. والكلام ملخص من المدارج، لكن عبارة ابن القيم رحمه الله عبارة دقيقة. قال ابن القيم كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، واضح العبارة. ابن القيم يقول كأعمال، لما ذكر هذا الضرب، الضرب من الناس، قال كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم، المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، بما لم يشرعه الله ورسوله. يعني هم يعملون من أجل ماذا؟ من أجل التزين للناس، ويعملون من أجل مراءة الناس، وفي الوقت نفسه الأعمال التي يقومون بها لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعمالهم ليست لله خالصة، وأيضا ليست لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام موافقة. قال وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، يرتكبون البدع والضلال فخرجوا بذلك عن المتابعة، والرياء والسمعة فخرجوا بذلك عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني تجد مع هذه الضلالات، مع هذه الضلالات يريد الواحد منهم أن يقول هذا صاحب الحق وصاحب الهدى وصاحب السنة وصاحب الصواب، يريد أن يحمد بما لم يفعل، أعماله ضلال وعباداته بدع وأقواله وأفعاله منكرات، ويريد أن يحمد بماذا؟ بأنه صاحب حق وصاحب هدى وصاحب سنة وصاحب صواب، ولا يرضى أن يقال عن أنه مثلا صاحب بدع. وبالمناسبة أصحاب البدع كلهم ما يعرف عن واحد منهم يقول أنا صاحب بدعة إطلاق، ما يعرف، ولا يعرف أن أحدا يقول مثلا جمعية البدعة، جمعية ما يقول جمعية البدعة والضلالة، ما يقول، أو يقول مثلا في كتاب يؤلفه مثلا كتاب البدع ويقصد أنه ينشر بها البدع، ما يعرف هذا. كلهم يقول ماذا؟ أنا صاحب السنة، ولو كان أعماله كلها من أولها إلى آخرها لا ليس فيها رائحة السنة، وكلا يدعي وصلا لليلة، وكلا يدعي وصلا لليلة. والدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، ليست العبرة بالدعاوى. لو كانت العبرة بالدعاوى، لو كانت العبرة بالدعاوى المجردة، فاليهود إخوان القردة والخنازير يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ماذا تفيد الدعوة هذه؟ ماذا تفيد؟ ما يفيد الإنسان أن يقول أنا صاحب سنة وأنا على المنهج الصحيح وأنا كذا والأعمال مخالفة، حتى لو لم تقل عن نفسك أنا كذا وأنا كذا، اعمل بصمت على السنة تنجو يوم القيامة. أما مجرد شعارات ورايات وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا والأعمال مختلة والأعمال ليست على الجادة ولا على الصواب ولا على الهدي، ما ينفع هذا عند الله ولا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. إذا ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والله جل شأنه يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ما يكفي أنا أتمنى وأنا كذا، هذا كله لا يفيد. الذي ينفع شيء يقر في قلب العبد وتصدقه أعماله بأن يكون مخلصا للمعبود متابعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث، من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك. قال: الضرب الثالث، من هو مخلص في أعماله. من هو مخلص أعماله يعني فعلا أراد بها وجه الله، أراد بها وجه الله وأراد بها ثواب الله، يريد بها النجاة من النار والفوز بالجنة، لكنها على غير متابعة الأمر. يعني أعماله ليست موافقة للسنة ولا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل من قال: كجهال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. قال: كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. وكل من عبد الله على غير مراده، على غير مراده أي على غير شرعه وعلى غير ما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: والشأن يعني الذي به تقبل العبادة ويكون لها يكون عليها الأجر والثواب، الشأن ليس في عبادة الله فقط، ليس الشأن في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله، في عبادة الله كما أراد الله. فإن عبد الله ليس على مراد الله لم يقبل الله منه، لم يقبل الله منه، لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة. وذكر أمثلة من هذا القبيل. قال: منهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة، ينقطع في خلوة، ينقطع في خلوة، لا يخرج لا لجمعة ولا لجماعة. قد يكون يفعل ذلك يبتغي بذلك أجر الله وثوابه، أجر الله وثوابه، لكن عمله هذا وخلوته هذه ليست مقبولة منه. لماذا؟ لأن الله لم يشرع له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر برجل، ماذا يفعل؟ يصلي بالناس، ثم آمر برجال يأتون بحزم من حطب، من حطب، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا عمل ما شرعه الله، ما شرع الله الإنسان أن يخلو في مكان ويترك الجمع والجماعات. حدثني أحد المشايخ ذهب إلى منطقة، يقول: وجدت شخصا كبيرا في السن في زاوية جالس، كل ما مررت به ما أجده في ذلك المكان، أجده في ذلك المكان ولا يقوم منه. يقول: أذهب للصلاة وأرجع، حتى أنني قلت عمدت أن أبكر بالرجوع من الصلاة أتأكد إذا الرجل جالس ما يقوم لا لصلاة ولا لغيره، في هذا المكان جالس دائما. فسألت عنه، قلت: هذا ما قصته؟ قالوا: هذا نذر على نفسه أن ينقطع في هذا المكان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذر أن ينقطع في مكان هذا يصلي ويسلم على رسول الله. الذي تصلي وتسلم عليه ما أمرك بهذا صلوات الله وسلم، أمرك أن تقوم وتصلي الجماعة مع المسلمين، تسمع الأذان والنداء والمسجد قريب منك وجالس في هذه الزاوية ما تقوم منها لصلاة الجماعة. وكان من آخر آخر ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه مرض عليه الصلاة والسلام وانقطع عن المسجد أياما، ففي اليوم الذي مات فيه يوم الاثنين والصحابة الصفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتح الستار ونظر إليهم وابتسم كأن وجهه ورقة مصحف أو كأنه القمر صلوات الله وسلامه عليه، ونظر وابتسم فرحا وودع الأمة بهذه الابتسامة، ابتسم وهو يراهم يصلون. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا يشهد هذه الصلاة ويحافظ عليها في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ودع الدنيا بابتسامة للمصلين. خذوها فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه التوديع الأخير الذي لم يروه بعده بابتسامة للمصلين صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يحبه صدقا يكون مع المصلين في المساجد، في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإذا كان يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد ويصلي مع الجماعة ويذكر الأذكار التي في الصلوات، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صومه بالليل، صوم النهار بالليل قربة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وأن صيام يوم الفطر قربة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر الذي هو يوم العيد. فمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من تقرب إلى الله طالبا رضا الله سبحانه وتعالى وتوابه وأجره بصيام يوم العيد قربة لله، لا يريد بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هل يقبل منه صيامه؟ ما يقبله، لأن صيام يوم العيد منهي عنه، فلا يقبل منه حتى لو كان لم يرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى الضرب الرابع والأخير: من أعمالهم على متابعة الأمر. من أعمالهم على متابعة الأمر، أي أعمال موافقة للسنة، في صورة العمل العمل موافق للسنة، لكنها لغير الله. اللهم إنا نسألك لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. لكنها لغير الله تعالى، لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، كطاعات المرائين يعني كالطاعات التي يفعلها المرائي، مثل من يصلي رياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه قال الرياء. وقال في تعريفه عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فمن صلى رياء لم يقبل الله منه حتى لو كانت صلاته كلها على السنة، من صلى رياء لم يقبل الله منه، من حج رياء لم يقبل الله منه. ولما حج عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، من حج رياء لم يقبل الله منه. من جاهد رياء لم يقبل الله منه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل لكذا، أي في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقل أيضا ذلك في جميع ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فأي طاعة يفعلها المرء لا تكون لله خالصة سبحانه وتعالى لا يقبلها الله من العامل. قال كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء. وكالرجل يقاتل رياء يعني من أجل رؤية الناس له ومدحهم وثنائهم. وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم. الرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ليس من هؤلاء من هو في سبيل الله، لأنه ليس في سبيل الله إلا من كان مخلصا بقتاله وجهاده. قال ويحج ليقال. ويحج ليقال أي ليقال الحاج فلان، يحج ليقال يعني يقال الحاج فلان. ومن يخاطبه بدون كلمة الحاج فله الويل وما يرضى بذلك ولا يقبل. حج ليقال، حج ليقال الحاج فلان. وهذا حقيقة من قبائح الأمور التي ابتلي بها كثير من الناس، ولا يقبل، ما يقبل إلا أن يقال الحاج فلان. طيب المصلي، والصلاة أعظم من الحج، إذا كان الإنسان يصلي هل أيضا لا يرضى إلا أن يقال المصلي فلان؟ وإذا لم يقولوا المصلي فلان يسخط عليهم ويغضب؟ ولماذا إلا الحج؟ الحاج فلان إذا ما قيل الحاج فلان يغضب. طيب الصلاة أعظم من الحج، إذا كان محافظا على الصلاة هل أيضا لا يرضى إلا أن يخاطب المصلي فلان؟ إذا قال يا فلان يقول لا صحح كلامك، المصلي فلان أو الحاج فلان أو الصائم فلان، ولا يرضى إلا أن يلقب. هذا الصيام وهذه الصلاة وهذا الحج ليست لهؤلاء ولا ليقولوا، هذه لله سبحانه وتعالى يرجو بها العابد أجر الله يوم القيامة، يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل ليقال، يقال له يوم القيامة قد قيل، ويقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من رأيتم لأجلهم فاسألوهم أجرا وثوابا. قد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر عليه الصلاة والسلام رجلا حفظ القرآن ليقال حافظ، ورجلا أنفق ليقال منفق، وذكر أيضا شهيد استشهد قاتل، ماذا؟ من قاتل ليقال. نعم، رجلا قاتل ليقال مجاهد، ذكر رجلا قاتل ليقال مجاهد، فيقال له وقد قيل، ثم يؤمر بهم ويسحبون في النار. حفظ القرآن كامل، حفظ القرآن كامل حفظ متقن، لكن في نيته التي في قلبه أن يقال حافظ، وتعلم العلم تعلما متقنا وفي نيته بتعلم أن يقال عالم، وأنفق وتصدق الأموال الطائلة، مساجد وبيوت أيتام ونفقات كثيرة جدا أنفقها ليقال منفق إلى آخره. هؤلاء كلهم يقال لهم يوم القيامة قد قيل، ثم يؤمر بهم ويسحبون إلى النار. فرب العالمين لا يقبل من العمل إلا العمل الذي ابتغي به وجهه سبحانه. ويحج ليقال حاج، ويقرأ ليقال. ويقرأ ليقال يعني يقرأ القرآن ويقرأ العلم ويقرأ الحديث ويتفقه في الدين ليقال، يعني يقال عالم أو ليقال فقيه أو نحو أو يقال حافظ. ولهذا بعضهم لا يرضى إلا أن توضع الألقاب أمام اسمه، وإذا لم توضع يعتبرها جريمة كبرى، وفاعل ذلك يستحق أشد التعذيب وأشد العقوبة. لا بد أن يقال أمام اسمه الحافظ أو المتقن أو القارئ أو المجود أو الفقيه أو إلى آخره. قال ويعلم ويعلم ليقال. يعلم ويعلم، يعلم العلم ويعلم العلم للناس أيضا ليقال ذلك. فهذه أعمال صالحة، هذه أعمال صالحة، لكنها غير مقبولة، لكنها غير مقبولة. وعبارة ابن القيم رحمه الله أدق، قال فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، ولكنها غير صالحة فلا تقبل. هذه عبارة ابن القيم، قال فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة فلا تقبل، لكنها غير صالحة. لماذا؟ مر معنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن العمل إنما يكون صالحا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى دليل على أنها لا تقبل، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، لم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما أي بالإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها الدلالة على الإخلاص، وقول اهدنا الصراط المستقيم فيه دلالة على المتابعة، لأن الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وواجب على عبد الله المؤمن أن يغنم حياته وأيامه المعدودات في هذه الحياة في مجاهدة نفسه على تحقيق هذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين، بأن تكون أعماله لله خالصة ولهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقة. وكما قال عبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على البدعة، وأيضا عمل قليل يتقرب به الإنسان إلى الله ويطلب به أجره وتوابه مخلصا به لله سبحانه وتعالى خير من أعمال كثيرة يفعلها الناس أو يفعلها الإنسان متصنعا أو مرائيا أو مسمعا أو لأغراض أخرى، فكل هؤلاء أعمالهم لا تنفعهم ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم، لأنه جل شأنه لا يقبل إلا العمل الخالص الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل شأنه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، وأن توفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تعيذنا من الشرك كله، وأن تعيذنا من البدع والأهواء، وأن تصلح لنا شأننا كله، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.